الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري: الترغيب في فتن المسلم والترهيب من هتكه وتشبع عورته. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. عن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال له: إني لم آتك زائرا، جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: بهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ستر عورة اخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورته حتى اصلحه بها في بيته. احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، ومنها خلق الستر على المسلمين، أن الإنسان المسلم من طبيعته أنه كتوم، وأنه يستر ما يراه من شر، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليكون بين الناس الخير، وحتى يقل بين الناس الشر. إذا نهى عن المنكر ليس غايته أن يفضح صاحب المنكر، إنما غايته أن يمنع الشرور التي هي موجودة بين الناس، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يفضح الناس وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وستر على من أمره ونهى ولم يفضح. وأيضا في أحاديث في الترهيب والتقويف لمن يحب أن يهتك حرمات المسلمين ويكشف عوراتهم وسوءاتهم. من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء نحو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لفظ حديث أبي هريرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الإنسان المؤمن الذي يعين أخاه المؤمن إذا كان في كربة فينفس يفسح له ويزيل عنه هذه الكربة التي هي عليه قد ضاقت بها نفسه، يقوم يفتح نفسه ويفرج عنه هذه الكربة. ولذا نجد معنا فزي ما هو فرج عن المؤمن فالله عز وجل يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أكثر الكربات يوم القيامة، يوم عظيم صعب طويل. كربات الدنيا لا تدوم، مهما كانت كربات الدنيا هتقعد قد إيه يعني؟ لو أعرف عمر الإنسان كله وكان عمره 60 سنة 70 سنة عمر الإنسان، فلو كانت أعرف كرب عمره كله إذا قولنت يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يبقى ولا شيء أن يكون عمر الإنسان كله كربة. فإذا فرد عن المؤمن يفرد عن أخيه كربة من كرب الدنيا، يفرد الله عز وجل عنه هول موقف من مواقف يوم القيامة، قربة من قربات الحساب يوم القيامة، يفرج الله عنه يوم القيامة. قال لنا: من ستر على مسلم، وده الشاهد في الحديث، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ورحمة ربنا عظيمة سبحانه وتبارك وتعالى، الستر في تنفيذ القربة يفرج الله عنك يوم القيامة، يدخر يوم القيامة، ولعله يفرج في الدنيا أيضا. ولكن الحديث ذكر هنا في الستر، في الستر على المسلم الجزاء فيه عاجل، الجزاء عاجل، انك تستر على المسلم يسترك الله الان، وما يكونش هذا الجزاء اي كامل، لا لسه، ويوم القيامه ايضا، فيستر مرتين في الدنيا وفي الاخره. الانسان حين يرى شيئا من اخيه لعله بينه وبين هذا الإنسان شيء، يقوم مجرد ما يراه يقول في نفسه فضح، هو في اليوم الفلاني يعمل لي كذا، كان بيغضني كان بيضايقني ما بحبوش، فتحضر هذا الإنسان. يقوم الإنسان المؤمن نفسه وقلبه يخوفه بالله سبحانه وتعالى. لا لا، ما تجديش الإنسان بالذي يفعل، ولكن أسر حتى يسترني الله سبحانه وتعالى. فهو جاء على نفسه وضغط على نفسه وعلى مشاعره اللي فيها الغيظ من أخيه المسلم وستر عليه، فبسبب ذلك كان الجزاء من الله عز وجل العاجل. أنت كظمت غيظك وأنت سترت على هذا المسلم، وهنا مش معنى الستر نسيبه في المعصية وخلاص، لا، أمر معروف أنهى عن المنكر واستر هذا الإنسان لا تتضحر بالناس. ما يكونش الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفضيحة للإنسان، وإنما النصيحة وتقليل المنكرات وكف الشرور. قال ستره الله في الدنيا والآخرة. من الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم. جزاؤكم بنت عمل فطرت إنسانا في الدنيا سترك الله يوم القيامة. حديث يزيد بن معين عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجله وقال لهزال لو سترته بثوبه كان خيرا. هزال رجل كان برب معين ماعز، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا قويا وكان يتيما، وهو صغير كان يتيما، ولا رباه الرجل اللي اسمه هزيل. ماعز في يوم من الأيام لقى الحي فاضي ولقى جارية في الحي، فراح دمع بهذه الجارية، فلما دمع رآه هزيل أو علم بعد ذلك بأمره، فقال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد لك حلا لهذا الذي وقعت فيه، اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنعت لعله يستغفر لك. هنا قم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويفضح نفسه، ما كانش ينبغي ذلك، كان ينبغي انه يستر عليه، ولكن كان هزال ابغاض منه، ازاي يعمل هذا الشيء؟ روح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل يدل عليه روح للنبي صلى الله عليه وسلم، روح للنبي صلى الله عليه وسلم. في الاخر راح في ظنه انه في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم خفيف، في ظن ماعز ذلك. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، ما جاش قال له انا زنيت راح جاي قال له فادخلوا ارجموه، لا. وكان ماعز متزوجا، كان متزوجا، المتزوج لما يقع في هذه الجريمه، جريمه الزنا، الحد بتاعه رجل يحلف بالحجارة حدث بها الغاز ما الموت. فهزال عارف هذا الشيء، ومع ذلك قعد ينصح ماعز روح للنبي صلى الله عليه وسلم، روح للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح جاي قال له فادخلوا ارجموه، لا. وكان ماعز متزوجا، كان متزوجا، المتزوج لما يقع في هذه الجريمة، جريمة الزنا، الحد بتاع الرجل يحدث الحجارة حدث بها الغاية ما يموت. فهزال عادف هذا الشيء، ومع ذلك قعد ينصح ماعز روح للنبي صلى الله عليه وسلم، روح للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وخالف نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ما ردش عليه، يمكن يمشي خلاص. فعدى له النخية الثانية، قال له زنيت، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. جاء أربع مرات يصر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصرفه، قال لعلك قبلت، يعني يمكن أنت لقيت واحدة قبلتها افتكرت أن هو ده الزنا اللي قام عليه الحد، امشي بقى امشي. الراجل قال ما قبلتش أنا زنيت، فقال لعلك لامست، لعلك فقدت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم عليه الصلاة والسلام، مش عايز يوقع الراجل أنه يرجم، الراجل مصر إصراره بسبب هزال هذا، هزال اللي هو كان مربيه، هو كأنه اتغاظ منه إنه زنى بجريئة من الحي، فروح تاخد جزاءك من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، المؤمنين رؤوف رحيم، ففضل يقول له لغاية ما الأخر قال أبيك بنا أتدري ما الزنا؟ فقال نعم، فما فيش بقى كلام بقى. في الآخر الرجل أقر على نفسه، فقال خذوه فقط أرجوه، أخذوه وحذفوه بالحجارة. فلما أطلقته الحجارة ودعته الحجارة راح طلع يجري هرب، وقال أعدوني النبي صلى الله عليه وسلم لقد غراني هزال من نفسي، هزال ضحك علي وقال لي مش هيعمل فيا حاجة، هو هزال اللي يعمل فيا حاجة، قال لي هيستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. فلما جرى فواحد لحقوه بلحية بعيد وضربوا به على دماغه ووقعه ورجمه. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزم عليه فقال هل أتركته لعله يتوب فيتوب الله عليه، لأن هنا ما كانش بشهادة الشهود، ما كانش حد ده هو بإقراره على نفسه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزاب يا هزاب هل أتركته بتوبك، يعني بدل ما أنت جاي تقول على هذا الرجل، أن هزاب هو اللي في البداية ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ماعي زمزم. وطبعا كونه يقول ذلك هو واحد يقول لابد يكون معاه ثلاث شهود، يكون اربع شهود اللي يشهدون. فاذا كان هو وحده يبقى هو اللي هيقام عليه الان حد القصر انه قال، فكان هزال عايز يهرب من انه هو وحده الذي قال ذلك، فوقع الاخر في انه يقول ذلك واقيم عليه هذا الحد. الغرض منه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل فتره بذنوبه، ففي ان الانسان اذا ولد انسانا على معصيه ينهاه عن هذه المعصيه ويسجره، ولكن لا يصح إلا أن يكون مجاهرا بالمعاصي. إذا كان مجاهرا بالمعاصي فهذا يستحق أن يوضح، لأنه هو بصالح نفسه. ولذلك الإنسان اللي بيشهد عليه بالزنا فرق بين من أقر اللي أقر عايز يتوب، لكن لا اللي مشهود عليه أربعة شافوه هو يزني، لأن ده الإنسان فاجر اللي أربعة شافوه هو يزني، فلذلك هذا يبرز نفسه مفيش كلام فيه هذه. بخلاف من أقر على نفسه هذا علامة التوبة بادية عليه بإقراره على نفسه. الغرض ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك او لو سترته بثوبك مش معناه ان فيه يزن اسطر عليه، ولكن المعنى اسطر على هذه الفضيحه، كنت نهيته عن ذلك فيما بينه وبينك وسترته، سترت عليه ما اوقعتوش في مثل. من الاحاديث اللي جاءت حديث لرجاء بن خيوه يقول سمعت مسلمه ابن مخلد رضي الله عنه يقول بين انا على مسلم، فاتى البواب فقال ان اعرابيا على الباب يستاذن. مسلمة ابن مقلد كان اميرا على مسلم هنا، وبعدين جاء له البواب بتاع الامير بيقول له في اعرابي على الباب، يا ترى مين الاعرابي ده؟ فقال قلت من انت؟ قال انا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله مش اعرابي، صحابي فاضل وابوه من افضل الشهداء عند الله عز وجل، ابو عبد الله بن حرام الانصاري الذي خاطبه الله عز وجل كفاحا، خاطبه ورأى ربه سبحانه وتبارك وتعالى كان شهيدا من شهداء احد ومن افضل الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له ربه يا عبدي تمنى علي، فقال اتمنى ان اعود الى الدنيا فاغفل فيه فرضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا ابنه دابر بن عبد الله من الصحابه الافاضل، مسافر من المدينه رايح جاي لغايه مسلم، السفر ما كانش حيركب الجليس ولا حيركب الطياره، ده هي عندنا البتاع من المدينه لغايه هنا مصر، يا ترى جاي بيه. فقال هنا قال انا جابر بن عبد الله، مسلمه ابن مخلد فوق في القصر بتاعه وجابر بن عبد الله تحت. قال مسلمه فاشرفت عليه فقلت انزل اليك او تصعد الي، وهو الاثنين صحابه، ده صحابي ولا صحابه. فمسلمه بيقول له انزل لك ولا تطلع عليه، فقال لا تنزل ولا أصحى. أمال إيه؟ قال حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن بئت أسمعه. يا سلام، شوف جاي منين؟ جاي من مدينة النصر يسمع حديث ومش عايز يتضيف عند الأمير، لا يطلع ولا الأمير ينزل، لا بس حدثني بالحديث وأنا بره هنا في الشارع، قل لي الحديث. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤولا، فكأنما أحيا موؤودا. قال فضرب بعيره راجعا، خلاص بس هو جاي من المدينة لغاية مصر عشان يسمع هذا الحديث من غير ما يدخل ولا ضيافة ولا ياكل ولا يشرب، من الشارع سمع الحديث وخلاص على كده، وضرب البعير بتاعه ورجع. الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان يهمهم أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما منه صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغه من واحد ممن سمعه من مسلمه، فما حبش يكون بينه وبينه واسطه، هو بنفسه يسمع الحديث ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر اليه كل هذا السفر عشان يسمع حديثا في الشارع ويرجع مره اخرى الى بلده. فالحديث فيه من ستر على مؤمن عوره فكانما احيا موؤودا. الموؤوده الطفلة اللي كان أهل الجاهلية يدفنونها وهي حية، ياخد بنته تتولد يدفنها حية، عذاب عظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. سبحانه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، فهذا الذي أماتها له عذاب. وقيل أحياها، يعني استنقذها من أبيها. وكان بعض الناس يفعلون ذلك، زي زيد بن عمرو النفيل كان يذهب إلى الإنسان اللي ناوي يقتل بنته، يقول هذه البنت دي أنت تقتلها مش عايزها، يقودها هو ويربيها لغاية ما تتزوج هذه الفتاة، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان الذي يستر على مؤمن العورة فهو كهذا الذي أحيى المرؤولة، له أجر عظيم عند الله سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم عليه حديث ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، صوت عالي، صوت رفيع مرتفع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يهض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يصبح ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وخفض في الناس وقال: يا معشر من أسلم لسانه ولم يبغ الإيمان إلى قلبه. الإيمان تصديق وقول وعمل. إذا كان الإنسان يقول أنا مسلم ويقول لا إله إلا الله وعمل لا يوافق ذلك، فكأن إسلامه إسلام باللسان فقط. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين اللي كانوا يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه، يعني إسلامه مجرد كلام باللسان، أما قلبه لا، لو كان قلبه فيه إيمان ما كانش يتتبع عورات المسلمين ويفضح المسلمين. قال: ولم يهض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تؤذوا المسلمين بألسنتكم ولا تتبعوا عوراتهم، ما تقعدوش على سلك الناس وتقعدوا يفضح بعضكم بعضا، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، يفضل يراقب إنسان عشان يفضحه عشان يشوفه بيعمل إيه علشان يتكلم عن سيرته أمام الناس بالفضيحة، قال: تتبع الله عورته وقلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تؤذوا المسلمين بألسنتكم ولا تتبعوا عوراتهم، ما تقعدوش على سلك الناس وتقعدوا يفضح بعضكم بعضا، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، يفضل يراقب إنسان عشان يفضحه عشان يشوفه بيعمل إيه علشان يتكلم عن سيرته أمام الناس بالفضيحة، قال: تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. هنا احذر الجزاء من جنس العمل، ما تفتكرش ان انت هتفضح انسان او النساء ايضا، النساء يحبوا يتكلموا كثير، فلانة عملت كذا فلانة بتعمل كذا، يتبعوا الناس ويتلصصوا على الناس يتلصوا عليهم عشان يفضحوهم. اللي يفعل هذا الشيء ربنا يسلط عليه من يصنع به مثل هذا الشيء، قال: ويفضح الله عز وجل ولو في جوف رحله، وفي الرواية الاخرى ولو في بيته او في جوف بيته. ونظر ابن عمر يوما الى الكعبه فقال: ما اعظمه وما اعظم حرمتي، لان كل الكعبه حرمتك عظيمه وما اعظمك، ولكن المؤمن اعظم حرمه عند الله من الكعبه. يعني الانسان لا يؤذي مسلما ولا يتكلم عنه ولا يفضحه، فاذا وجدت من اخيك سوءا فامره بالمعروف وانهه عن المنكر، الا ان يكون هو فضح نفسه يستاهل ما يحدث فيه. ولكن الإنسان الذي ستر على نفسه أستر عليه، وخاصة إذا كان من ذوي الهيئات، الناس الكبراء، إنسان كبير له مقام بين الناس، له فضل، الناس عارفينه، ده إنسان مهذب، ده إنسان محترم، ده إنسان له عند الناس مكانة. فإذا كان مفيش إنسان بيخلو من معصية، النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالإنسان اللي له شرف وله فضل بين الناس لعله يقع في شيء من الزغير يوما من الليل، لعله يفلت منه لسانه بشيء، ما تلقطش دي وتجري بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أقيل ذوي الهيئات. مش معنى ذوي الهيئات، لا، هنا في الحديث أن كل المؤمنين، كل المؤمنين تصر على الجميع، وخاصة ذوي الهيئات، لأن الناس إذا نظروا أن فلان رجل محترم يقتدون به، إذا أنت وجدت عليه شيئا وانت فاضحه هيبتدي ينزل مين؟ ما الانسان الا وقع في معصيه فإذا كان كل الناس اتفضح، كل الناس بقى كل الناس وشا، الناس هيتصدوا من هتصدوا على الكوع بالرقاصة بالمغني، هيتركوا أهلا فضلا. فلذلك دع الناس يقتدون بالعلماء وبأهل الخير، إذا وجدت منهم ذلا من الذلات أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تفضح إنسانا ولا تشهر بإنسان حتى لا تضيع دين الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.